الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، ضمن دروس الفقه ودروس شرح منهج السالكين العلامة السعدي رحمه الله، نستمر لعلنا ننتهي خلال هذه الشهور بإذن الله تعالى. وقد انتهت بنا 3 دروس من كتاب الطلاق، واليوم الدرس الرابع، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم باب الإلاء والظهار. وقد تكلمنا عن الطلاق وتعريف الطلاق ومتى يقع الطلاق وصريح الطلاق وكناية الطلاق والطلاق البائن والطلاق الرجعي والرجعية وحكمها، حكم الزوجات إلا في وجوب القسم إلى آخره. ثم نختم بما بقي من هذه الأبواب. قال المصنف رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. نعم، يقول المصنف رحمه الله: ويشرع إعلان النكاح. وسبقت في باب النكاح فلا أعيدها، لأن إعادة الدروس يتعبنا ويطيل الدرس، فقد شرحتها بالتفصيل في كتاب النكاح، فينبغي على طالب العلم إذا أراد ذلك فليرجع إلى ذلك. ويشرع إعلان النكاح والطلاق، أي ويشرع إعلان الطلاق لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة والفائدة من الإشهاد على الطلاق، فمن ذلك ما ذكر بعض العلماء: مسألة الإرث، فإن كان أشهد على الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترث. ثانيا، أن هذه المرأة يمكن أن تخطب، وسبق من المعتدة التي تخطب تعريضا بالتفصيل في أول كتاب النكاح، وذكرنا التعريض والتصريح وغير ذلك. أيضا أن الطلاق إذا ثبت بالشهادة لا يتمكن الزوج من الإنكار. قوله والرجعة، أي ويشرع الإشهاد على الرجعة، يعني رجل طلق زوجته فأراد أن يرجع زوجته، متى يحق للرجل أن يرجع زوجته؟ قبل خروجها من العدة في الطلاق، دون الثلاث. رجل قال لزوجته: أنت طالق. فنقول ما دامت في العدة، إذا كانت تحيض 3 حيض، ما دامت في العدة فإنه يجوز له أن يرجعها من غير رضاها. فيقول: يشرع الإشهاد على الرجعة، يعني يأتي برجلين ويقول: أشهدكم أرجعت زوجتي فلانة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه واجب، وهذا قول الشافعي في القديم وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء، وأنه يجب أن يشهد على الرجعة، لأن الله عز وجل قال: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والضمير يعود على الطلاق والرجعة، ولما يترتب على ذلك من المصلحة من عدم الإنكار. فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر، كما سيأتي بعد قليل. القول الثاني أنه مستحب، وهذا قول جماهير العلماء، يستحب أن يشهد، فلو لم يشهد لا بأس. واستدلوا بحديث ابن عمر: مره فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد، والمقام مقام بيان. وهذا القول هو الراجح، لكن القول بالوجوب قول قوي، خاصة إذا كان هناك مشاكل بين الزوجين، لأنه قد يقول الرجل مثلا: خرجت من العدة، فقالت الزوجة: فكني الله منك. قال: لا، أنا راجعتك قبل أن تنتهي العدة ب5 أيام. قالت: لا، ما رجعت. فلو كان أشهد تكون المسألة أقوى وأوضح، فيأتي بشهود ويقول، لأنه كما تعرفون الإشهاد على الرجعة ما يلزم حضور المرأة. يلزم حضور المرأة؟ لا، ما يلزم علمها ولا حضورها. يستطيع الرجل يقول: رجعت زوجتي وهي عند أهلها أو غضبة أو زعلانة أو إلى آخره. حينما تصير مشاكل وقضايا. على العموم الإشهاد أحوط وأبرأ، وخاصة لو ادعت الزوجة أنه لم يراجعها. كما تعرفون قضايا الطلاق وما الطلاق، وخاصة بعض النساء نعرفها وأنتم تعرفون الكثير، تريد أن تتخلص من زوجها سواء كانت مظلومة أو ظالمة، فتأتي وتقول أنت لم تراجعني ولم يأتني خبر، فيقول أنا راجعتك قبل أن تخرج من العدة بستة أيام بعشرة أيام، تقول كلامك غير صحيح، فيقول عندي شهود، أنا شهدت فلان وفلان. نعم. فإذا قلنا الإشهاد أولى لا شك في ذلك قطعا للنزاع واحتياطا، والنكاح ينبغي به الاحتياط. وبما تحصل الرجعة نقول تحصل بالقول، وهذا بالإجماع بالقول. كيف فرحان بالقول؟ رجعتك، وهذا لا أشكال فيه وهذا محل اتفاق. واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل وهو الوط، يعني لو وطئ زوجته الرجعية دون أن يتلفظ، هل مجرد الوط يكون رجعة أم لا؟ قولا، فقيل لا تحصل الرجعة بالفعل، لا تحصل إلا بالقول، هذا القول الأول، الرجعة لا تحصل إلا بالقول. وهذا قول الشافعي، لأن إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه ومن جديد، فلا بد من القول. الثاني تحصل بالوط، وهذا قال به مالك وأبو حنيفة، لكن هؤلاء اختلفوا هل يشترط أن ينوي مراجعتها أم لا، والراجح أنه تحصل بالوط مع النية، فلا تحصل بالوط إلا مع النية، وهذا القول الصحيح وهو قول مالك وأحمد، لعموم إنما الأعمال بالنيات، وهذا اختيار شيخ الإسلام. هنا مسألة أيها الأخوة، يعني نريد التركيز والتنبيه عليها حتى نستمر في الدرس، وهي مهمة حقيقة. طبعا أجمع العلماء أن المرأة إذا فرغت من العدة ولم يرجعها زوجها فقد بانت منه، فيجوز لها أن تتزوج، ويجوز أن يرجع إليها بعقد جديد وبزواج جديد، وهذا أجمع عليه العلماء، فلا تحل له إلا بنكاح جديد. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، أي في العدة، فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تباح إلا بعقد جديد بشرطه. هنا ثلاث مسائل أو أربع مسائل نرجو الانتباه لها. إذا طلق الزوج زوجته الرجعية ثم أرجعها في العدة فإنها تعود إليه بما بقي من طلاقها بلا خلاف. من يعطينا مثال؟ أحمد، أبو حمد. إيه نعم، تبقى على ما بقي. رجل انتباه يا أخوان، رجل قال لزوجته أنت طالق في العدة وراجعها، كم يبقى له؟ هذا بالإجماع ما في إشكال، ما نقول لا من جديد، وهذا بالإجماع ولا إشكال فيه، يبقى له تطليقتان. حالة الثانية طلقها تطليقة وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد، ها لا ترجع كالحالة الأولى، ترجع بما بقي لها من طلاقها، فإنه يبقى له كم؟ تطليقتان. واضح؟ طيب الحالة الثالثة اللي فيها خلاف، طلقها تطليقة وخرجت، نخلي اللي فيها خلاف الحالة الرابعة أحسن عشان ما نخلي الحالة الرابعة الثالثة، إذا طلقها ثلاثا قال لها أنت طالق وكانت الثالثة، طيب ثم تزوجت رجل آخر ثم رجعت للأول، ها تبدأ من جديد، وهذا لا إشكال فيه. نأتي للحالة الرابعة وهي إذا طلقها تطليقة وخرجت من العدة وتزوجها رجل آخر ثم هذا الزوج طلقها ورجعت للأول، فقولان للعلماء، هذه اللي فيها خلاف احفظوها، هذه اللي فيها خلاف، أما الحالة الأولى والثانية والرابعة إجماعية، هذه اللي فيها خلاف. فهل يرجع ونقول يبقى لك أو يرجع من جديد؟ من جديد، فقيل تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهذا قول أكثر الصحابة وهو قول مالك والشافعي وآخرين، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق. نعم. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع، رواه الأربعة إلا النسائي. لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث؟ ليستدل، ونحن في باب الطلاق، فمن يعرف لماذا ذكره؟ نحن في باب الطلاق. لا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ليبين الطلاق الهازل، ليبين حكم طلاق الهازل. والحديث طبعا متكلم فيه وحسنه بعضهم، وتبقى مسألة طلاق الهازل. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد اختلف العلماء إذا طلق زوجته هازلا، ونريد أن نعرف الفرق بين الجاد والهازل، ما الفرق؟ من يعرف؟ أو يعطينا بالمثال. الهازل يقول لزوجتي أنت طالق، يقصد اللفظ دون الحكم. والجاد يقول لزوجتي أنت طالق، يقصد اللفظ والحكم. هذا الجاد، واضح؟ نعم. فالجاد قصد اللفظ والحكم، والهازل اللفظ دون الحكم. اختلف العلماء، لو قال رجل لزوجته أنت طالق وكان هازلا، وهذا موجود على قولين: القول الأول أنه يقع، وهذا قول الأكثر، وهذا قول الأكثر، وهذا هو الراجح، لأن باب الطلاق ما ينبغي يتلاعب به، وينبغي أن يحتاط به. ولو فتحنا الباب والناس الآن يتلاعبون بالطلاق مع الشدة، فكيف حينما يقال له؟ فحينما يأتي رجل ويقول، نقول: لماذا طلقت زوجتك؟ أنا طلقت هازل. نعم. وإذا ذهب الجمهور إلى أنه يقع، فإذا تلفظ ولو هازلا بصريح لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع لحديث الباب. ولو قلنا لا يقع لصار مفسدة، وهي أن كل إنسان يطلق امرأته ثم يقول: لم أنوي، أنا هازل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع، والصحيح أنه يقع. ثم قال المصنف: وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. لماذا جاء به المؤلف؟ من يعرف؟ في باب الطلاق، وما استكره، طلاق المكره، طلاق المكره. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف، ليبين مسألة طلاق المكره. وهذا الحديث حسنه النووي، رواه ابن ماجه بأسانيد لروايات كثيرة، لكن الأقرب أنه إلى الضعف أقرب، لكن فيه مسألة وهي الإكراه ووقوع الطلاق من المكره. وهذه المسألة فيها مباحث، نأخذ المسألة ثم نأخذ مباحثها. اختلف العلماء رحمهم الله في وقوع طلاق المكره على قولين. القول الأول مذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه الشاهد أو وجه الدلالة أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهرا فلا يكون كافرا، وهذا في العقيدة، فلئلا يقع طلاقا عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى، وهذا واضح. وحديث الباب وما استكره عليه، وحديث عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أبو داود. والإغلاق هو الإكراه، ولأن المكره لم يكن قاصدا وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه. وذهب الحنفية إلى أنه يقع، وهذا قول ضعيف، الراجح أنه لا يقع. وبذلك يكون انتهى باب الطلاق ونبدأ باب الإله. لكن هنا مسائل، هنا مسائل. طيب، قلنا المكره لا يقع طلاقه. يأتينا رجل ويقول: أنا طلقت زوجتي. قلنا له: طالق. قال: لا والله إني أنا مكره. قلنا: كيف مكره؟ قال: قال لي والدي: إن لم تطلق زوجتك فأنا أزعل عليك. صح؟ ما يقع وما يقع؟ أي نعم، ما وقع، أقصد أن الأمر هذا وحادث الله. تقول: إيش طلقت؟ قال: والله يا أخي أمي قالت أنا أزعل عليك، إذا ما طلقت هذه المرأة أنا أزعل. ما يرد هذا السؤال؟ وللأسف ويأتي بعض ممن لم يعطى علم ولم يدرس باب الإكراه، يقول: والله يا أخي معذور، مكره، نسأل الله السلام. هذا مكره؟ لا. فينتبه لهذه، وخاصة العوام، وخاصة في قضية الحلف بغير الله. يجي الطالب والطالبة تقول: لماذا تحلف؟ لماذا تقسم بالله؟ قال: والله إني مكره. فتقول له يعني هل أحد وضع الرشاش على رأسك؟ طبعا تقول له هكذا. هل وضع؟ قال لا. قال طيب اشرح لي وش معنى مكره؟ قال إن المدرس قال لي أبا ننقصك درجة. والله يا أخوان هذا ما يقع، هذا ما يقع يوميا، خاصة الحلف بغير الله. حتى أني البارح أو قبل البارح نسيت أني واحد ما افتيت له، قلت أنا ما أقدر افتي لك، حلف بالله كذبا. قلت ليش تحلف بالله كذبا؟ قال خفت تصير مشكلة بين فلان. قلت لا تكمل، أنا والله توقفت عن الفتاوى هذه، كل من اتصل حلف بالله قال أنا خاف تصير مشكلة فأنا توقفت عن هذه الفتاوى، أنا فقط أخبرك أنها كبيرة من الكبائر وإثم عظيم، اذهب لشيخ آخر غيري. صارت مثل السلام عليكم. طيب ليش حلفت؟ ليش أقسمت كذب بالله؟ قال خفت تصير مشكلة بين أمي وأختي أو أمي وأبوي أو كذا. نسأل الله السلامة، هذا كله من ضعف الدين وضعف الإيمان، نسأل الله السلامة. إذن الإكراه في الطلاق، ما هو الإكراه؟ أن يكون ملجئا، أن يكون ملجئا. ما معنى ملجئا؟ يعني تهديد، أن يكون هدده بقتل، هدده بقطع عضو، هدده بأخذ مال، تهديد قوي، هذا المكره. فالذين يفتون للناس أو يتولى إفتاء الناس، أقول احذر أن تقول على الله بغير علم. فمن أراد أن يتولى إفتاء الناس لابد أن يعرف خطط الناس وخاصة العوام، ولابد يعرف نقطة أساسية، إن الحلف بغير الله مثل السلام، عفوا مو بالحلف بغير الله، لا لا نبهون أنتم يا أخوان، لا لا الحلف بالله كذبا، نبهوني أنا أخطيت إذا كنت قبل شوي أخطيت، أنا أقصد الحلف بالله كذبا، عفوا إذا كنت قلت الحلف بغير الله، أنا أتكلم يحلفون بالله كذبا، وإن شاء الله يمكن حتى اللي يسمعوني يعرفون قصدي. الحلف بالله كذبا، لابد أن تتعلم أن الأصل في الفتاوى التي ستأتيك الحلف بالله كذبا، والعامي سيبحث عن خطة يقول والله أنا خفت، خفت أختي تزعل على أختي، خفت أخوي يزعل على أخوي، من هالكلام هذا. نسأل الله السلام، وأصبح الحلف بغير الله، عفو حسنت، أصبح الحلف بالله كذبا، يعني ما أقول من أسهل الأمور عند الناس، والأمثلة على ذلك كثيرة، واسألوا من يستقبلون فتاوى، واسألوا من يداخلون الناس وتعرفون ذلك. الحلف بالله كذبا، ومثله الطلاق. أول ما يطلق تقول ليش طلقت؟ قال والله أنا رضاء لأمي. تقول الحمد لله رضاء لأمك، خلاص طلقت، إيش الإشكال؟ قال لا أنا مكره وغيرها. فنقول فالإكراه وإذاك يقول صاحب زاد المستقنع، من أكره عليه ظلما بإلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها، هذا الإكراه. نعم، بإلام له، هذا تمثيل للإكراه، يعني أن المكره آلمه بضرب أو حبس أو قيده، مثلا بالرمضاء في أيام الصيف والقيض، أو بمنع ما ينقذه. ذكر أن رجلا في عهد عمر خرج العسل في الجبال، فدلت إليه امرأة الحبل لينزل به، فلما وصل إلى المكان وأراد أن يصعد قالت له امرأته لن أعطيك الحبل حتى تطلقني، فطلقها. فذهب إلى عمر فقال المرأة امرأتك، هذا إكراه أو لا؟ إكراه. فقال عمر المرأة امرأتك، ولم ينفذ الطلاق لأنه مكره. أو لولده، إلاما لولده، كأن يمسك ولده ويؤذوه أمامه وقالوا لن نطلق الولد حتى تطلق، فطلق، يقع لا ما يقع؟ نعم. أو أخذ مال يضره، من يشرح أخذ مال يضره؟ عزيز يضره، يضره، يعني مثلا لو قالوا عطنا العشرة التي في جيبك ولا سنأخذ العشرة، طلق أو سنأخذ العشرة في جيبك، فطلق، يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن العشرة لا تضره، لا تضره. نعم. ومن المال الذي يضره لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، وهذا الثوب يساوي درهمين، وهو رجل عنده ملايين الدراهم، فوافقه في برية ويريد أن يأخذ منه الثوب إلا أن يطلق، فأخذ الثوب يضره، أخذ الثوب يضره، مع أنه من الناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر، واضح؟ على الضرر، مال يضره، لو أخذ هذا المال سيجوع، سيعطش، سيحتاج إلى الناس، سيفقر، فطلق، يقع؟ لا. أيضا من المسائل المهمة من شروط الإكراه، هذا من ناحية الإلام والإلام. الشرط الأول أن يكون قادرا، الشرط الثاني أن يظن المكره إيقاع المكره ما هدده به قادرا. فلو جاء رجل وعجوز ومقعد ومريض ومعه سيف وأنت شاب ونشيط وقوي، قال إن لم تطلق سأضربك بهذا السيف، وأنت تعرف أنه غير قادر، هذا موقع غير قادر، شيء رجل كبير مسن لا يستطيع، عاجز مقعد، فهل يعتبر هذا مكره؟ لا. نعم. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يظن المكره إيقاع المكره ما هدده به. فإن كنت تظن هذا الكلام أو هذا الرجل يقول إن لم تفعل كذا سأفعل كذا وكذا، وتعرف أنه لن يفعل كما يوجد من بعض الناس، فإن هنا لا يعتبر إكراه. إذن واضح شروط الإكراه؟ نعم. فما هو موجود عند الناس ويقول أنا مكره وغيره، ينبغي الإنسان ينتبه، فإن الناس ضعف دينهم وقل ورعهم وقل خوفهم من الله عز وجل. والسعيد من تجنب إفتاء الناس، والسعيد من تجنب هذه الأمور إلا إذا كان عنده قوة في الحق ومعرفة بالناس ومداخل الناس. فإن المفتي ليست حرام وحلال، المفتي ينبغي أن يعرف وأن يتعلم وأن يدرس وأن يعرف أحوال الناس ومداخل الناس. نعم. فإذا وقع الإكراه وهدد الرجل بقتل، بأخذ مال يضره، بإلام لولده، فطلق، فإنه لا يقع. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.